الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الظهار. قال كتاب الظهار، أي هذا كتاب الظهار، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذا، اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حدث تخفيفا والهاء للتنبيه، وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والظهار مضاف إليه. والنظر فيه أي والنظر في كتاب الظهار يستدعي بيان أمور خمسة، بيان أمور خمسة. الأول في الصيغة، أي في صيغة الظهار، وهي أي وصيغة الظهار أن يقول، يعني أي الرجل لزوجته، أنت عليك ظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وكذا لو قال هذه أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها، أي على تميز الزوجة المظاهر منها، سواء وجه الخطاب لها مباشرة وقال لها أنت عليك ظهر أمي، أو قال هذه وأشار بيده إليها، أو ما شاكل ذلك. ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات كقوله أنت مني أو عندي أو عندي. شوف، أنت مني كظهر أمي أو عندي كظهر أمي. ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت، هل يقع به ظهار أم لا؟ فيه روايتان أشهرهما الوقوع. ولو شبهها بيد أمه أو شعرها أو بطنها، قيل لا يقع اقتصارا على منطوق الآية. وبالوقوع رواية فيها ضعف، أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا. فإذا يقتصر على ما ذكرته الآية المباركة. ولو قال أنت كأمي أو مثل أمي، قيل يقع إن قصد به الظهار، إذا كان قد قصد بذلك الظهار فيقع. وفي إشكال منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضى العقل. ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول بها وزوجة الأب والابن، لم يقع به الظهار. صاحب المسالك يقول تمسكا باستصحاب الحل في غير موضع النص والوفاق. وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها، ولو قال كظهر أبي أو أخي أو عمي لم يكن شيئا. وكذا لو قالت هي أنت علي كظهر أمي وأبي، لأن الظهار يقع من الرجل. وهي مشتقنة لو هو قال كظهر أبي أو أخي، في حال هو ظاهر على ظهر أحد الرجال مثلا، سواء من يعني أقاربه لا يقع. ويشترط في وقوعه، أي في وقوع الظهار، حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر، مثل الطلاق يعني، لابد من وجود عدلين يسمعان نطق المظاهر، ولو جعله يمينا لم يقع، يعني لو أنه جعل الطلاق يمينا يقول لم يقع. صاحب المسالك يقول المراد بجعله يمينا أي جعله جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر عنه والبعث على الفعل، سواء تعلق به أو بها، كقوله إن كلمت فلانا أو إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي. يقول لم يقع، ولا يقع إلا منجزا في الحال يعني، فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع على الأظهر، وقيل يقع وهو نادر. وهل يقع في إضرار، أي هل يقع جزاء ضرر يجيء من قبلها؟ قيل لا، وفيه إشكال من شاء التمسك بالعموم، وفي وقوعه وقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز. ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة قال الشيخ لا يقع، وفيه إشكال مستند أو مستند إلى عموم الآية. وربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص وفيه ضعف. فروع: لو قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولغي الظهار، فالوضح لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه، فهنا عندما قدم الطلاق فحينئذ يقع الطلاق. قصد الظهار أو لم يقصده؟ وقال الشيخ إن قصد الطلاق والظهار صح إن كانت المطلقة رجعية، فكأنه قال أنت طالق أنت علي كظهر أمي، وفيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار لأن فيها طلاق، ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه. وكذا لو قال أنت حرام كظهر أمي، ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها، المراد من ضرة هي الزوجة الثانية، ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران. ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به، فيصح الظهار. وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار. وكذا لو قال أجنبية، لأن أجنبية لا علاقة بينه وبينها ولا اسمك للرجل عليها. ولو قال فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ يقع الظهاران وهو حسن. صار واضح ولا؟ واضح لو في شيء. فلانة من غير وصف، يعني ما ذكرها وصفا مثلا كالأجنبي. اي طبعا. فتزوجها وظاهرها في نفس الوقت. تزوجها ثم ظاهرها، فكم ظهار يقع؟ طبعا هو الذي يفصح هل ان هذه المرأة التي تزوجها هي التي قال في نيته انها عليه كظهر امه، ثم تزوجها فظاهرها، فيقع كم ظهار؟ ظهاران او ظهار واحد؟ يقول قال الشيخ يقع ظهاران وهو حسن. يعني في الحالة الاولى على اجنبية على الحالة الاولى طبعا الاجنبية داخل المنية اجنبية اجنبية اقصد اقصد المسألة اللي قبل انه ايه وظهر ان ظهر قرانة الاجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به. يعني الظهار اول صحيح والثاني الثاني في المظاهر يعني في الرجل، ويعتبر فيه البلوغ اي ان يكون بالغا، وكمال العقل أن يكون عاقلا، والاختيار أن يكون مختارا، والقصد أي أن يكون قاصدا باللفظ. فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب، لا يقع الظهار به. ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر، ولا الظهار لعدم القصد. ويصح ظهار الخصي، معروف الخصي من المراد منه والمجبوب، الخصي مربوط الخصيتين، مربوط الخصيتين او مستأثر الخصيتين، والمجبوب هو المقطوع، مقطوع الآلة. ان قلنا بتحريم ما عدا الواطع مثل الملامسة، وكذا يصح الظهار من الكافر، من الكافر ومنعه الشيخ التفاتا الى تعذر الكفارة، والمعتمد ضعيف لامكانها بتقديم الاسلام، لامكانها بتقديم الاسلام. ويصح من العبد، ويصح من العبد. الثالث في المظاهرة يعني المرأة المظاهرة، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، فلو كانت منكوحة بالعقد المنقطع بعقد المتعة فلا يقع ظهار بها، فلا تقع على الأجنبية ولو علقه على النكاح، حتى وإن علقه على النكاح لا يقع. وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه في الطلاقة، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض. ولو كان غائبا صح حتى لو كانت حائض الغائب قلنا يصح طلاقه. وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة او لم تبلغ. وفي اشتراط الدخول تردد والمروي اشتراطه. وفيه قول اخر مستنده التمسك بالعموم. وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف والاظهر الوقوع. وفي الموطوءة بالملك تردد، والمروي انه يقع كما يقع بالحرة، ومع الدخول يقع. ولو كان الوطء دبرا صغيرة كانت او كبيرة مجنونة او عاقلة، لان الدخول حتى وان كان من الدبر سمى دخول. وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطى. الرابع في الأحكام، وهي مسائل. الأولى، الظهار محرم لاتصافه بالمنكر، وقيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. لكم الآية. الثانية، لا تجب الكفارة بالتلفظ، وإنما تجب بالعود، إذا عاد إليها يجب عليه أن يكفر. والمراد من العود قال وهو إرادة الوطئ. والأقرب أنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب، معنى الوجوب تحريم الوطأ حتى يكفر. ولو وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان، ولو كرر الوطأ تكررت الكفارة. فلازم قبل الوطأ يكفر أول وبعدين يطأ. الوضع فقط. فقط الوضع. الثالثة، إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر. أول يكفر. ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة. لأنها صارت أجنبية ثم اعقد عليها عقدا مستأنف. وكذا لو طلقها باهنا وتزوجها في العدة ووطأها. وكذا لو مات او مات احدهما او ارتد احدهما نفس الحق. الرابعة، لو ظاهر من زوجته الامه ثم ارتاحها يعني اشتراها فقد بطل العقد. ولو وطاها بالملك لم تجب عليه الكفارة. ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج، اشتراها من مولاها غير الزوج، ففسخ سقط حكم الظهار. ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة. الخامسة، اذا قال انت علي كظهر امي ان شاء زيد، فقال شئت، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار. ولو قال ان شاء الله لم يقع ظهار به. الثالثة، لو ظاهر من اربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة. اربع زوجات عنده ظاهر منهن بلفظ واحد، قال أنتن علي كظهر أمي، كان علي عن كل واحدة كفارة، ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة، فرق الظهار أو تابعه. ومن فقهائنا من فصل، ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطئ كفارة واحدة. إيه، لأنه يجب عليه أن يكفر إذا أراد أن يطأ، فإذا وطأ فصار عليه كفارتان، كفارة الوطء وكفارة الظهار. كل مرة كفارة. إيه. فرق الظهار أو تابعة. نعم. قال من فصل ولو وطئها قبل التكفير يزمن عن كل وطئ كفارة. كفارة واحدة. السابعة، إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر، ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، ولو وطأ قبله لم يكفر، ولو كان الوطء هو الشرط يثبت الظهار بعد فعله ولا تستقر الكفارة حتى يعود، وقيل تجب بنفس الوضع وهو بعيد. الثامنة، يحرم الوضع على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام، ولو وطأها في خلال الصوم استأنف، وقال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا، وهو غلط، لأن الوطء أصلا يحرم عليه، وهو غلط. وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ قيل نعم، لأنه مماسة، لكن يقول فيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير. التاسعة، إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عند الاستغفار، قيل يحرم عليه حتى يكفر، وقيل يزيه الاستغفار وهو أكثر. العاشرة، إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره 3 أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على الطلاق تضييقا ولا يطلق عنه. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.